أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا أدعو من دون الله الذي استوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قل إن هو

وما أنا من المشركين وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا نرفع درجات من نشاء وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس والنبوة وتوكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق الله